at their strenuous tomb.

وقال عز وجل فقد ساق وقت في صلاة الليل والوتر فأوتر الخبر قول الفجر رواه الترمذي. نعم، كل هذه الأحاديث الشريفة تؤكد على أن الوتر ينتهي بطلوع